القرآن له أسلوب كثير ما يستخدمه في معالجة أو في رسم المسار الصحيح للأمة. فمثل الله عز وجل يقول إيش؟ ليس البر إيش؟ ولا المشرق ولا المغرب، ولكن البر من اتقى. ليس البر بأن تأتوا البيوت، ولكن البر من اتقى. هذا ما يسمى، هذا يسمى تصحيح مفاهيم. إيش يسمى؟ تصحيح مفاهيم. العرب كانت تظن البر، ما هو البر؟ أن تصلي إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة. نزل القرآن بتصحيح مفاهيم، ليس البر، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآيات. العرب كانت تظن أن من البر أن تدخل، أن لا تدخل البيوت من أبوابها، تأتي من ظهورها، يعني من السقف بظروف معينة. فنزل لا، لكن البر أن تأتي البيوت من أبوابها، لكن البر من اتقى. الآن قلنا الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، سيعود غريبا بالاسم. يعني تقول للمسلم أنت مسلم، يقول لك مسلم مسلم مسلم، ولا كل الناس تعرف الإسلام، الناس كلها تقول أنا مسلم، تقول أقول أنا مسلم. طب أين الغربة أصبحت؟ تفضل. في الأصول جيد، تغير مفاهيم، جبت العبارة بدي إياها. طيب إذن وين؟ في مفاهيم الإسلام. فوظيفتنا اليوم كدعاة إلى الله أن نقول ليس الإسلام كذا وكذا، ولكن الإسلام كذا. كما أن الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، لكن البر. ما السبب في انحراف في مفهوم البر؟ السبب هو انحراف في مفهوم البر، جاء تصحيح من القرآن له. الآن الغربة أين وقعت؟ مفهوم الإسلام. فعلينا أن نقول للناس ليس الإسلام كذا وكذا وكذا، يعني ليس الإسلام فقط هو قطع يد السارق ورجم الزاني، لكن الإسلام نظام اقتصاد، نظام اجتماعي، نظام حياة. انظر إلى قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، رأيت الذي يكذب بالدين. من يكذب بالدين هو من أنكر القرآن، من يكذب بالدين هو من سب الرسول، من يكذب بالدين هو من أنكر السنة لأول وهلة. لنفرض أنه أنا وأنت لا نحفظ هذه السورة، لا سورة الماعون لا نحفظها ولا أنت تحفظها، وقلت لك أرأيت الذي يكذب بالدين، لأول مهلة ما يخطر في بالك؟ منكر القرآن، منكر السنة، ما هيك؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. شو الحكي؟ ولا يحض على طعام المسكين. لا تقول من يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين يكذب بالدين. السورة طلعت جديدة معناها، احنا امتى حافظين عمرنا قديش؟ 6 سنين 7 سنين. سألك اصفنوا معي شوي، فكروا شوي معي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ايش الماعون يا شباب؟ تفضل. الامور التي يعين بها الناس بعضهم بعضا. تمام، يعني جارك جميل، يعني جارك دق عليك الباب، والله الله يكرمك رغيف خبز، الله يكرمك شويه ملح، طنجره بس تطبخ عليها وكذا، هذا شو اسمه عند العرب؟ ماعون. وينتهي حتى يصل الى الزكاه، حتى يصل الى الزكاه المفروضه. فهو عمل البر، عمل الصدقات الإحسان من القدر والدلو إلى الزكاة المفروضة. هذا الماعون كما فسره أهل العلم. قال ويمنعون الماعون. نلاحظ إذن إذا قلت لك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يترك الصلاة أو هو ساهل عن الصلاة، ممكن أن الصلاة عماد الدين، من ترك الصلاة يعني فقد كفر، والعهد الذي بينه وبينه بالصلاة فمن تركها فقد كفر. أما لما تقرأ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لما تقرأ الذي يمنع الماعون، الذي يمنع الماعون، هذا الذي يكذب بالدين، فلازم أنا وإياك شو نعمل الآن؟ نرجع نفكر نحن يا فهمين الإسلام صح ترى؟ هالغربة اللي من الروح نكشفها عن العالم ورجع الناس العالم الإسلام قبل ما أروح، هاي الغربة أنا داخل فيها؟ أنا عبعاني من آثارها، بمعنى أنه أنا في فعلا في مفاهيم للدين غائبة عني، استأمنا هالآية أنا أزم أن تقول أي نعم. إذا من يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ومن يمنع الماعون هو من المكذبين في الدين. طيب خلينا نقرأ هاي بالقرآن، خلينا نشوف حديث ثاني. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حافظينه؟ بس هيك فرض أنت ما حافظ الحديث. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنشر رسالة، لتحطيم الأصنام، لعبادة الله وحده، لإقامة الشريعة، لفتح البلدان وقهر كسرى والروم، لي لي لي لي تسرد لي 20 سبب، صح أم لا؟ لو ما أنا وأنت من نحن عمنا 6 سنين نحفظ الحديث ما كان خطر في بالنا حقيقة. إحنا الحديث نحفظه إيش؟ كالترديد، كلمات ما نفهمها. إنما بعث، وهي إنما يتفيد باللغة العربية حصل، تفيد الحصل كافة ومكفوف كما قال، يعني إنما، يعني كأنه ما بعث إلا لغرض واحد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق ومحاسن العادات كانت موجودة عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا إيش؟ يتمم. فلاحظوا يا أخواني، إذا أن ليس الإسلام كذا وكذا، ولكن الإسلام كذا وكذا، صار فينا نعبي الفراغات. زي ما قلت لك املأ الفراغات بالكلمات المناسبة صار فيك تعبية. إنه شوف مدى اهتمام الإسلام باليتيم والمسكين. لاحظ لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى الوحي وجاء بيخبر الدائرة المحيطة فيه إنه الوحي قد أتى إليه ويخبرهم بذلك، ثم قطع عنه الوحي. بدأت قريش تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له إن ربك قلاك. إيش يعني قلاك في اللغة العربية؟ أبغضك، أبغضك وتركك. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم تضايق إيش جدا، فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، في الله يحلف الضحى ويحلف بالليل، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا كله إيش؟ تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدين شوف سر الآية، ألم يجدك يتيما فآوى، عم يذكروا بنعم، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الانقطاع عن الوحي في أول الدعوة، في أول مراحل الدعوة، قال له أما عقيدة التوحيد فلا تترك، وأما الصلاة فلا تذر، وأما قراءة القرآن فإياك أن تهجرها. هيك نزلت الآية، أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. من التحديث بنعمة الله عز وجل إيش؟ العطاء، العطاء. هلا بعد انقطاع بالوحي، بعد هالأذى وبعد هالكذا لأول وهلة، أنت نفرض أن أنت داعي رباني صار لك 30 سنة بسقي الدعوة إلى الله، قلت لك فلان هيك وضعه كيت كيت كيت، شو بتعمل انت؟ تفكر لك شوي، بروح بذكره بأهمية الدعوة والصبر على الدعوة، وانه الرسل عذبوا في الطريق وصبروا، وإن أنت من طريق نادى فيها نوح وقتل فيها زكريا وطرد فيها موسى ولحق فيها عيسى. تصير بزكوا ما هيك تعمل أنت الأول وهلة. شوف إيه الخطاب القرآني، قال له فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة، وأما بنعمة ربك فحدث. نحن درسنا بكتبك المدارس نحن وصغار حتى بالجامعة شو قلنا؟ أن القرآن المكي يتحدث عن العقيدة، والقرآن المدني يتحدث عن الأحكام. فصلنا نحن عملنا شيء، القرآن المكي يتحدث عن العقيدة. هي مو سور مكية، مو اجت بعز بصلب الدعوة، أشد مراحل الدعوة، أكثر مراحل الدعوة تأزماً لما انقطع من الوحي. تصور أنت أتى عليك وحي وأخبرك أنك نبي مرسل، صرت تخبر الناس، فصارت الناس تجي لعندك، إيه خبرنا؟ والله ما عاد جاني. تجي عندك ثاني يوم، والله يعني ما أجي. يجي عندك ثالث يوم، والله خيو شو بدي أحكي معكم، والله ماني عارف ما أجي، يعني شو بدي أعمل؟ تخيل حالك من الموقف. أم ينزل القرآن، شو ينزل القرآن يقول له؟ أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. الأول هذا أيوه، شو جابها ياهم؟ تصفوا. شوف مراحل قدام الدعوة كيف النبي عليه السلام عم ترسخ عنده مفهوم الدين الصحيح. ولما يتقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. اللي تتأمل بهالآية أيوه والله غير شيء، اللي صار إلى معنى تاني. شو السبب؟ نحن كان فهمنا للدين ليس الإسلام هو فقط كذا وكذا، وليس كما نقول أنه أهم شيء في الإسلام هو هيك وهيك، لكن الإسلام كذا وكذا وكذا. فهل نحن إذا عندنا معركة مهمة جدا، أي داعي؟ الإسلام كما يقول أهل العلم كلما قامت بدعة ماتت سنة. البدعة عندما تقوم، شوف هذا الدين كامل، دين كامل. شو عمل هالدين؟ مغطي لك جوي جميع جوانب الحياة. يعني خانة الأسرة جاهزة، خانة المسجد جاهزة، خانة القتال والجهاد جاهزة، خانة الأحكام جاهزة، مثلاً أعمال البر أو الاقتصاد خلينا نسميها جاهز، اجتماع جاهز. يعني أتممت كل هالأمور، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه ليش رضي الإسلام دينا؟ أصبح دين كامل وشامل. فأنت لما تبتدع بدعة في باب المسجد هتحط جوات الدائرة ولا حسيت على الدائرة؟ ما هي الدائرة خلاص معباية، فبدك تطلع شغلة من جوات الدائرة وتنزل محلها، صح ملا؟ لما بدك بالأسرة بدك تبتدع أمر جديد، هي الدائرة معباية، بدك تطلع شغلة من الدين عبرة وتنزل محلها شغلة عجوة. فالآن إذن كلما قامت بدعة ماتت سنة. إين أول بدعة طلعت في الإسلام؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة بدعة. ما بقول لك أول مسلم. نعم. صدق. بدعة الخوارج. بدعة الخوارج صحيح. شو هي بدعة الخوارج؟ نعم. صدق. الخوارج قالوا إنه إذا واحد عمل كبيرة بيكفر. هذا انتهى بهم القول هيك. بس خلينا نحكي هناك قصة بسيطة. ولي سيدنا أبو بكر، ولي سيدنا عمر، ولي سيدنا عثمان. سيدنا عثمان جرى في خلافة فتوحات كبيرة، استقرار كبير. في آخر أمره صار في اعتراضات على سياسة سيدنا عثمان بسبب أقاربه اللي هن مين؟ بني أمية. أتى من أتى من مصر ومن العراق ومن غيره، جعلوا ينكرون على سيدنا عثمان، جرى ما جرى من فتنة وقتل سيدنا عثمان. قتل سيدنا عثمان. مين الذي ولي بعد سيدنا عثمان؟ علي. سيدنا علي. وبايعوا الصحابة. سيدنا علي رأى أن الأمر يستقر له، تنتهي الحالة من الفوضى، بعد ذلك يتبع مين؟ قتلة عثمان. طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم رأوا إيش؟ أنه لأول شيء نقتل مين؟ يأخذ التار. وأيضا معاوية كرأيه ذلك. وجرى ما جرى من الفتن بين الصحابة، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قصة ومضت. في هذه الأثناء كان في جماعة وأكثرهم من العراق ومن نجد، الأغلبية من العراق ومن نجد. كان هؤلاء في جيش مين؟ علي، في جيش علي رضي الله عنه. يرى ما جرى من الخلاف بين علي ومعاوية من قتال، وكلا الطرفين أراد أنه يجد حل للمسألة، فوضع وحكم من هالطرف وحكم من هالطرف حتى يقضي في الخلاف بينهم وينتهي المسألة ويوقف سفك الدماء. فخرجوا هؤلاء وهم إيش؟ ناس جهال، فهموا للدين فهم قاصر، فقالوا: أتحكموا في دين الله الرجال؟ إن الحكم إلا لله. يعني اتهموا سيدنا علي أنه صار علماني. كيف؟ أتحكم الرجال في دين الله؟ هيك اتهموا. وبدأوا ينكر على سيدنا علي إنكار شديد اللهجة، ثم اعتذروا عنه، ثم بعد ذلك وصل بهم القول إلى تكفير علي ومعاوية. هذول شو اسمهم؟ أصحاب الغلو. يعني تصور شخص يكفر علي، يكفر معاوية، يكفر عمرو بن العاص، يكفر عمرو بن ياسر، يقتل خباب بن الأرد، يعني يقتل مين؟ صفوة الناس، خيرة الناس، أفضل من بقي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، هو يكفرهم. حتى أساسهم رجل يسمى الحقوس بن زهير من بني تميم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في الغنائم وفي العطايا، ففي كان قوم حديثوا عهد بإسلام، فشو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطاهم أكثر مما يعطي غيرهم. ليش؟ تأليف القلوب. فأجد حقوس بن زهير التميمي، التميمي يعني بيكون من نجد، فقال: اعدل يا محمد. تصور واحد أقول لي مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أقول له: اعدل يا محمد. صار فهمان. فشو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ النبي معصوم، فاعتراضك حكم النبي اعتراضك حكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ فقال سيدنا عمر: دعني أقتله يا رسول الله. فنهى، فقال: يخرج من ضئي هذا الرجل، يعني على شاكلته ومثله، أقوام تحقرون صلاتكم أمام صلاته، وصيامكم أمام صيامه، يقرؤون القرآن. يعني هن جماعة أصحاب عبادة، أصحاب صلاة وأصحاب صيام، ويقرؤون القرآن. لا يجاوز طراقية، وهي تفرقون. شو يعني؟ يعني بس القرآن بضل هون وين؟ بالدم بالحنجرة، بيجعل القلب شيء؟ ما في العقل. يمرقون، نعم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هي الترقوة، الحديث في صحيح البخاري، تمام؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لما تمسك السهم وشده هيك وترميه، شو بضل معلم منه؟ مبلش. فإني بشده بشده بشده بشده، هذا شو اسمه؟ الغلو. هلا هني أدلة ما نو خوارج، عم بشد السهم، عم بشد عم بشد عم بشد، بعدين حيوصل لنقطة خلاص الدين ما عاد يستوعبه، شو بده يصير معهم؟ بطلع السهم، تمام؟ فهني بلشوا مع سيدنا علي، كيف بتحكم في دين الله الرجال؟ كيف ترضى تقعد انت ومعاوية؟ كيف كيف كيف كيف؟ وبلش السهم تبعه شو يصير فيه؟ يشد. حتى آخر شيء شو قالوا؟ علي كافر، معاوية كافر، عمرو بن العاص كافر، عمرو بن ياسر كافر، وطار السهم. هي أول بدعة ظهرت في الإسلام على مستوى إيش؟ بعصر الصحابة، أو على مستوى العقيدة، يعني من البدع الكبار. وين جيت؟ في مسألة إيش؟ مسألة الإيمان. فصار عندهم مرتكب. هي بعدين صار عندهم مرتكب الكبيرة. شو حكمه؟ كافر مخلد في النار. وهؤلاء القوم بدأوا المسلمين بالقتال، فقال سيدنا علي قال لا نبدأهم بقتال حتى يبدأون، لا نبدأهم بقتال حتى يبدأون. فلما بدأوا المسلمين بالقتال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتل تحت أديم السماء، شر قتل تحت أديم السماء. فسيدنا علي قتلهم وشرد فيهم حتى لم يبق منهم إلا 4 أشخاص. فالأربعة هربوا وانتشروا في البلدان ورجعوا أهل مذهب الخوارج فيما بعد. انتهينا من هالنقطة، استلم الحكم بني أمية مثل ما بتعرفوا، واستلم الحجاج حكي بعد 20-30-40 سنة، استلم الحجاج وكان حاكم إيش؟ العراق، وكان شديد ظالم طاغي ما عنده مزح، كله إيش؟ قطع روس، إني رأيته رؤوسا قد أينعت وأنا وأنا قطافه، ما عنده مزح. أمام هذا الظلم وأمام هذا الطغيان في رجل اسمه ابن إيش؟ ابن الأشعث، وكان هو أيضا من أمراء بني أمية، يعني من العمال عند بني أمية. قام وقاتل من؟ الحجاج. وخرج مع ابن الأشعث عدد كبير من العلماء منهم سعيد بن جبير. خرج معه؟ إيه خرج معه بقتال مين؟ الحجاج. وكان ابن الأشعث يعني على وشك الانتصار، يعني التقى مع الحجاج في أكثر من معركة وهزم الحجاج، حتى كان في آخر معركة الحجاج بدأ جنوده تهرب عنه وأيقن أنه أقبل على الموت، فشوفوا دهاءه مسك سيفه وأقبل لعند العدو، أصبح قريب منه وغرزه في الأرض وجلس هكذا. شو عند العرب؟ يعني أنا أنتظر الموت، ما بهرب من الساحة، بموت بأرضي. أم جنوده عم يهربوا، هنا عم يهربوا، طلعوا عليه قال إذا أميرنا ثبت مستعد تلقى الموت بس ما بهرب من أرض المعركة. فرفع معنويات الجند عنده ورجعوا كروا على جيش ابن الأشعث وقضى على ابن الأشعث. الآن هاي الظروف اللي قتل فيها كثير من العلماء والظلم ازداد فيها، شو تولد؟ تولد حالات نفسية غير سوية، صح ما لا؟ مولك الإنسان بظروف الحرب وظروف كذا بتعب نفسيته. فخرج بعض ممن يحسب على العلم، شوف الآن كيف الإنسان غير متزن بيعالج المسألة بالفعل وبرد فعل، ما بيعالج المسألة بما توجبه بالعلاج الصحيح. فقال يا أخي خلاص بلا خوارج وتكفير الناس وحاجة دبح وحاجة قتل وحاجة كذا وحاجة كذا، أخي الإيمان بالأدب هو التصديق، يعني فلان حتى لو ظلم وقتل وكذا وكذا وكذا هو مؤمن. هذا شو اسمه؟ مرجئة. هذا طلع ردة فعل على مين؟ على الخوارج. وعلى مين؟ على الحجاج. على الحجاج. فأيضا وين صار في انحراف أيضا؟ كل الانحراف وين عم بيصير الآن؟ بمسمى الإيمان، بمفهوم الإيمان. أنتوا هذه أمور عم تاخذوها إن شاء الله بالعقيدة. صار في انحراف في مفهوم الإيمان. والبدعة أول ما تبدأ إيش؟ شبر. بعدين زراعة. بعدين باع. بلش تكبر تكبر تكبر تكبر تتطور، كل ما ماتت سنة قامت بدعة، والعلماء بلشوا يقلوا وبلشوا يحاربوا بلشوا يختفوا، بلشت إيش بدعة الإيمان تكبر حتى صارت هي أساس وأكبر بدعة. فصار عندنا مسألة الإيمان إذا حبينا نقسمها إلى كم فرقة بيطلعوا معنا؟ 3 فرق أساسية. هلا أنت إذا بدك تفوت بالتشعبات وبالتفاصيل يطلع معك أكثر من ذلك، بس خلينا نقسم على 3 أساسية: الخوارج، مرجئة وأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إيش؟ شو عقيدة أهل السنة والجماعة يا شباب؟ بالإيمان؟ تفضل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول القلب وعمله، وعمل القلب والجوارح، ويزيد وينقص، يزيد الطاعة وينقص النواحي. جيد. لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، تمام؟ قول القلب اللي هو إيش؟ التصديق. وقول أو عمل وقول اللسان هو الشهادة. وعمل عمل إيش؟ عمل القلب اللي هو الخضوع، التوكل، الانقياد، المحبة، الإخلاص إلى آخره. وعمل الجوارح اللي هي الطاعات. جوارح شو يعني جوارح؟ هي الجوارح يعني صلاة، صيام، زكاة. هي أكثر من جماعة قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مع عقيدة الخوارج أيضا الإيمان قول وعمل. عند الخوارج مثلنا مثل يكفر بالمعصية ولا يزيد بالطاعة. إنه زاد بالطاعة شو دليل؟ إنه كان كافر قبله. إن عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص. شغلة واحدة النقصان فيها كفر، والزيادة عليها دليل إنه كنت وين كنت؟ عند المرجع الإيمان أساسا شو هو؟ قلب بس تصديق. فالإيمان بنساوي عنده تصديق بالقلب. أيوة. إيمان أنبياء كإيمان العصاة هو شغلة واحدة. هو أقول لك أنا أقول لك المرجئة الفقهاء يعني قولهم بيجي بين المرجئة خلص وبين أهل السنة. بس قلت لكم أنا فوت بالتفاصيل، قلت لكم هذه التفاصيل بيطلع معنا كثير فرق. بس نحكي عن إيش؟ على ثلاث محاور أساسية، على ثلاث محاور أساسية. طيب لاحظوا الانحراف السياسي. ما صار في انحراف سياسي؟ عن طريق الفتنة اللي وقعت بين الصحابة وعن طريق حكم الحجاج وحكم بني أمية. هذا انحراف سياسي. شو أوجب؟ انحراف عقدي. هذا بالتاريخ. لما صار في انحراف بالسياسة شو صار انحراف؟ فلما بيجي لك واحد بقول لك أخي نحن أول شيء ضبط نفسك، انشر العقيدة الصحيحة والأمور كلها بتزبط. هذا غلط. غلط، لأنه هو يظن أن سبب الانحراف السياسي هو الانحراف العقلي، والأمر بالعكس، والأمر بالعكس، الانحراف السياسي هو سبب الانحراف العقلي. دائما السياسة هي التي تلعب في الدين، دائما السياسة هي التي توظف الدين، تحاول تستغل الدين. طيب، نحن إلى الآن ساعتنا على نمشي. عقيدة أهل السنة والجماعة ظلت قوية ظاهرة. عقيدة المرجئة بدأت بالزيادة. ليش عقيدة المرجئة بدأت بالزيادة؟ بسبب قوة حجتهم يعني؟ عقيدة الخوارج بدأت إيش؟ تتقلص تنكمش. الخوارج من زمان سيدنا علي إلى الآن هن إيش؟ فئة قليلة. أما المرجئة بدأت تزداد وتنتشر. شو الأسباب يا شباب؟ تساهل في الدين. أحسنت. الإرجاء بناسب الدنيا، صح ولا لا؟ الإرجاء بقول لك كل الناس حلوة، كل الناس خير وبركة خيو، كل واحد عارف كيف له علاقة بنفسه، زبط قلبه وسطه خاصة. فالإرجاء مثل ما يقول عنه نضر بن شميل من علماء السلف يقول دين تحبه من الملوك. الإرجاء دين تحبه الملوك. يعني هو شو أساسا لما طلع الإرجاء كردة فعل على مسألة الصراع مع الحجاج ومع بني أمية. خيو خلاص كل الناس خير وبركة يتركوهن، هذا فسق ومعاصي ما بيأثر على أصل الإيمان، هذا رجل مؤمن. فالإرجاء كما يقول نضر بن شميل دين تحبه الملوك. أما الخوارج يحبهم الملوك شيء؟ نعرف كيف؟ خوارج أخي هن عبارة عن حالة من الرفض، رفض الكامل، ما فيش بيعجبهم. لكن سيدنا علي ما عجبه، معاوية ما عجبه، كيف؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعدل. قالوا إنك لما عدلنا فمن يعدل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عجبه. الخوارج دينهم حابين نحكي شو إيش؟ غضبه الملوك. طيب. هلا اصبروا علي. هلا بيجيك واحد مثلنا حالتنا عايشين تحت نظام حكم استبدادي قمعي دكتاتوري، عوفنا حالنا صلنا سنتين ما عارفين نشيله، شو بيقول لك؟ الخوارج اذا على حق ويلعن ابو الدنيا. تحمس ما هيك؟ ليش؟ حالته النفسيه بتناسب قصه الخوارج. اخي الخوارج جماعه من يوم ماسكين هالسيف وهالبراري، مو سالين عن حدا، بده يقاتل بده يطحب شو بده حتى الامور تستقيم، حتى العدل يتم. روبن هود يا بعدي، ما هيك؟ فالحاله النفسيه تبع الشاب، خصوصا كان هيك شاب متحمس وعم بيغلي خيو، هدول هن اخي ما في غيرهم بفش الغلي، فوت هيك صح ولا لا؟ هيدوه عليها. هي هي هي ايش؟ شغله دقيقه، اياك انك تقبل الحق لانه بوافق حالتك النفسيه. شوف، اياك تقبل الحق لانه بوافق حالتك النفسيه، او هذا ما يسمى ايش؟ بداعي الطمع، بداعي الطمع. في داعي الشرع، في داعي الطمع. طبعي اخي، انا مثلا زلمه ناري، زلمه ايش يعني طبعي حامي، عندي حاله من التمرد والعصيان على كل ما حولي، كل شيء حولي معجبني، كل شيء حولي في ايش؟ في مصايب. شو بتناسب مع طبعي؟ خوارج. هذا شو صار؟ هذا داعي شرعي ولا داعي طبعي؟ داعي طبعي. خيو انا زلمه، عارف كيف؟ عندي اخي اتزوج، اشتري بيت، اجيب لي كم دجاجه وكم خروف وسياره اشفط فيها شوي احيانا، عارف كيف؟ وعندي مره اللي كيفك يا ابن عمي، صباح الخير وصباح الفل وكاسه قهوه والسلام عليكم. هلا كان معظم الشباب عجبوا النموذج الثاني. ايوه طيب. طيب هذا شو بيناسبني انا؟ مرجع. فداعي الطبع تبع شو بيناسب؟ بيناسب الأوجاع. زكيت من نوطة شو بيناسبني؟ خوارج. هذا شو اسمه؟ داعي إيش؟ داعي الطبع. أما أهل السنة والجماعة شو الداعي عندهم؟ الشرع. خيو أنا هي حاسيسي شو بيناسبني شو ما بيناسبني، خليتها مثل العجينة، كيف الشرع بعجنها أنا ماشي معها. الآن لازم قتال وحرب، أنا ابنها. الآن سلم وبناء وعمران، أنا ابنها. خيو فلان ملك ظالم، استكسفر عليه، خيو بصبر، بس دي أنكر عليه، أمر معروف إنه عن ممكن، توكل على الله. خيو فلان كافر، بدي يلعنه بشرفه، تمام؟ مين عم يحركني؟ الشرع، مو الطبع. هي توبوا عليها يا شباب. ها هي الله يجزيه خير شيخنا أبو العباس. شو يعني هي مسألة؟ بقول مسألة دقيقة، كثير الناس ما بتنتبه لها، كثير من الناس بتقمص أو تختار خيارات سواء على مستوى حياتها الشخصية أو على مستوى دينها أو حتى بآراء فقهية، بقرأ رأي فقهي الإمام الفلان يميل إلى الذبح. أخي تقرأ ابن تيمية في الشلة غلك، ما عارف كيف؟ بقرأ الإمام الثاني والله بميل إلى الاحتياط والورع في الدماء. أخي هلا يا أخي فلان يا زلمي والله ما قريت له فتوى عبت معي. هذا اللي شو اللي حملك على ذلك؟ ضاعي الطبع. وانت تظنه انه الشرع هوى النفس، ما داخل الشيطان عليك خفيه ودقيقه. انتبه كيف عم يحركك. ها ما انه مخترقك، تذكر شو حكينا؟ لا قلنا لهم صراطك المستقيم، ناصب كمين قدامك على الطريق، ثم لا تينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. زلم جايك محاصرك من أربع جهات، بعدين إيش عملك؟ اختراقات أمنية، مشاركك في المال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم بطريقة يعطيك وعود. انتبه، أصحك تخلي يلعب فيك، تحصن بحسن حصين اللي هو إيش؟ قرآن، كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، تحصن بحسن حصين، لا تخلي يلعب فيك، خلي خياراتك وفق الشرع. نفسك أول ما دعتك، دعتك إلى أمر، صف على جناب، شو يقول الله عز وجل؟ إيش أمر الشرع؟ بتحرك على أساسه. فأهل السنة وجماعة دين تحبه الملوك العادلة، تمام؟ ودين تبغضه الملوك الظالمة. هو لا جاي وفق أهوى الملوك ولا ضد هوى الملوك. إذا كنت عادل فهو مع هواك، وإذا كنت ظالم فهو إيش؟ ضد هواك. طيب نرجع، خلينا إيش نكمل الآن. الإرجاء بلش يزداد بالأمة. شو السبب؟ الملوك انبسطوا على المرجئة، خيو قديش بدك جامع؟ خود 10، منبر خود 100. هذا الشيخ هو يظن أنه يدعو إلى الحق، يعني ما هيك؟ وما فكر حاله، يعني هو ما عمل هالشيء مشان الملوك، هو يعتقد أنه هذا الحق. الشيطان لبس عليه. خوارج بقيوا حاربوا في كل العصور، في كل عصر حاربوا الخوارج، لأنه خوارج هي حالة نفسية. خيو شو بدك حبيبي أبو سيدك؟ فهمني يا شو أبدي. خلاص ما مر عليك هيك ماركات؟ شو بده ما بتعرف؟ خلاص هو زعلان، حالة نفسية، حالة إيش؟ من كذا. على قولت أحدهم، أنا حالي ما حبيت، كيف حب الناس؟ تمام؟ يعني كرهان كل شيء، حالة من التمرد، حالة من العصيان. فإذا كان الملك ظالم، شو بصير إحنا معنا؟ أخي نحبه، إيه طلع له معلاقه على قولت الحلبية، ما هيك؟ غيظه، إيه ضربه. بدك حد ينتقم من الظالم، فالخوارج شو عم تطمو لك من الظالم؟ روبن هود تبعك، تمام؟ طب أخي انتقمته بعدين خيو، يعني هو خلاص عم بتحركه طبع فيه، ما بحركه شرع، فبعرف وين يوقف. فأنت أول شي بتنبسط عليه، بعد شوي ببلش يشتغل فيك، لك خيو أنا ما لي علاقة، وخلاص يعني هو نفسيته عم تدفعه، نفسيته عم تجرفه. أما الإرجاء هو دي مثل ما قلت لك بتحبه الملوك كذا، أخي معاصية، أخي ربها شاف هذا المرتكب الكبير، الشارب خمر، الزاني، السارق اللي قطع الطريق يخرب دياره، بجوز عند رب العالمين أحسن منك. والله ما في مشكلة، بروح أشرب خمر وبسرق. هذا شو عمل لك انحراف أيضا بإيش؟ بفهم الدين. والإرجاء ازداد ازداد ازداد ازداد ازداد حتى أصبح هو الدين الغالب على الناس. البدعة يقاس خطرها بأمرين. الأمر الأول بمدى مصادمتها لصلب العقيدة، يعني مثل بدع الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، يقولون أنه الله عز وجل ليس عنده علم بالجزئيات، وليس هي بدعة خطيرة. ليش؟ تصادم إيش؟ صلب العقيدة. بخلاف مثلا البدع، مثلا بدع الجنائز وبدع المولد وبدع كذا، هي بدع إيش؟ صغيرة، ما تصادم، ما تصادم ايش؟ صلب العقيدة، مثل ما حكى الشاب، بدع في الفرعيات. لكن كثير من البدع التي تصادم صلب العقيدة وين منحصرة هي؟ منحصرة في دائرة ضيقة من هدول الفلاسفة، عم يعلكوا مع بعض وما حدا قريان، ما حدا سأل عنها. فإذا أول عامل من عوامل خطوط البدعة شو هي؟ أنها تكون في صلب العقيدة. ثاني خطورة من خطورات البدعة شو هي؟ انتشارها بين العامة. يعني لما طلع المعتزلة ونجارية والضرارية وقالوا بخلق القرآن، هالكلام وين كان؟ كان الكلام بوين؟ بقصر المأمون. ما تجاوز قصر المأمون، هي بدعة خطيرة في صلب العقيدة، لكن إيش؟ ما انتشرت. فشو صار خطرة؟ ضايق. أما البدعة وين تصير خطيرة؟ لما تصدم في صلب العقيدة وتنتشر بين العامة، اللي هي سمات ايش؟ الارجاء. ايش؟ الارجاء هي بدعة في صلب العقيدة تخرج العمل عن مسمى الإيمان، العمل ما له علاقة في الإيمان، ومنتشر بين العامة. خيو كيف منتشر بين العامة؟ خيو يعني مثلاً تلاقي واحد لابس لك هيك طو ذهب سيجارة وحالي لحيته، خيو يعني هي معاصي. الله يكرمك يا أخي، يعني أنت ما شاء الله عليك شاب وفهم وكذا، لو تترك هاي المعاصي. خيو الإيمان هون، هذا قول مين؟ مرجع. هل هذا الزلمة يقول له مرجع؟ بقول لك مين؟ مين دول؟ سبعان فيهم وشي؟ مو سبعان فيهم، لكن الأمر انتشر حتى أصبح إيش؟ ثقافة. يأتيك الآن واحد بسب الرب وبسب الدين، تقول له يا كافر يا عدو الله، خيو لا تكفره، بركي قلبه هيك أبيض معصب، كان معصب. هذا لو كان قلبه أبيض كان كفر شيء؟ تفضل. ذهبنا نستفسر عنه يعني أصلا إنه مختلف، فقالوا لنا إنه زلمة ما فعل شيء، زلمة هيك بس بيشرب. هيك كويس، زلمة هيك بعدين. هو ما كذب عليك، هو هيك. إمتى صار هيك؟ مسألة تانية. فشوف، فهي البدعة انتشرت في الأمة. طيب إيه بعدين شو بدك يا بيزان؟ طلعت لنا روحنا، وده توصي. ده وصل لدرس المبارحة اللي هو إيش؟ نقص المناعة. أجوا جماعة علمانيين يقول لك أخي شرع الله ما بدنا نطبقه، الحدود ما بدنا نقيمة، الزكاة ما بدنا نأخذها، النسوان ما بدنا نحجبها. شو حكم هدول؟ قطعوا رؤوس. ما بتقولوا أنتوا؟ اطلعوا عبر وحكوا مع الناس. خي والله زلمة كويس، أنا شفته بالجامع بصلي. فلان يا أخي صوته حلو بالقرآن على فكرة، يعني السادات أنور السادات اللي وقع مع إسرائيل، إسرائيل المعاهدة وخان الأمة، سمعت من بعض المشايخ خيو ما شاء الله كان عنده صوت بالقرآن، اللهم صل على النبي، ولا عبد الباسط. هذول لما صابوا الأرجاء شو صار معهم؟ صار معهم نقص مناعة، صار معهم نقص مناعة، بطلوا يعرفوا الكافر من المسلم، الفاسق من المطيع. مو الإيمان بالقلب؟ ومين بيعرف شو في القلب؟ الله. أنا وأنت بنعرف شو عبد الله بيعرف شو في القلب؟ لا. قلت له أخي فلان يا أخي كافر، لك يا أخي تفتح قلبه؟ لا ما فتح والله، أفهمني. لك يا شو اسمه ليش أحكام الشرع تقام على ما في القلوب ولا على الظاهر؟ الظاهر. على الظاهر. أنا شو اللي بقلبه أنا؟ لو أنت علقت الأحكام على القلب لما حكم أحد بين العباد غير مين؟ غير الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ليش حاطط قاضي؟ ليش في كتاب بكتب الفقه اسمه باب الردي؟ عشان شو عمل؟ عشان اطبق الحدود، عشان اقيم الشرع. اذا القلوب ما اذا المساله متعلقه في القلوب فعطلت الشريعه انت اخر شيء. لانه لا سبيل الى معرفه ما في القلوب الا عن طريق الله، الا عن طريق الله سبحانه وتعالى. اما الشرع حط لنا علامات ظاهره. خيو اذا فلان سب الرب شو حكمه؟ كافر. اذا فلان قاتل المسلمين مع الكفار شو حكمه؟ كافر. إذا فلان ما بدي شرع الله شو حكمه؟ هي أمور ظاهرة، لكن بسبب انتشار الإرجاء بطبقة المشايخ الرسميين. الآن عقيدة كلية الشريعة دارس درسونا عقيدة المرجع، نحن درسنا بالجامعة عقيدة المرجع. إذا أنت بالشام مثلا دارس، ما بعرف معهد حلب مثلا دارس، معهد فتح، معهد الفرقان، معهد شو بدرسوك؟ عقيدة المرجع. بس ما بقول لك هي عقيدة المرجئة، بقول لك هي عقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة. إيه ما قعد درسناه بالجامعات؟ المنتشر بين الناس دين الإرجاء. خيو الإيمان بالقلب، لا خيو الإيمان مو بالقلب، لك وين؟ خيو الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح. أي نعم أصل الإيمان في القلب صحيح، خذ لك له، بس الإيمان عندنا إحنا أهل السنة وين؟ في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. هذا المفهوم الصحيح، هذا المفهوم الصحيح. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب فإذا لاحظنا كيف البدعة وين بلشت؟ إنه مو سيدنا علي بلشت تكبر تكبر تكبر حتى وصل زمانها، حتى أصبحت سلوك وفهم عام عن كل الناس أو أغلبية الناس، من مشايخ من ناس عوام كذا، انتشر هذا الفهم إيش مفهوم الإرجاء. مفهوم الإرجاء. فإذا لما نرجع مفاهيم الإسلام، إن أهم المفاهيم الذي ينبغي أن تصحح شو هو؟ مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان. طيب ما هي لك واحد أيوة شيخي تعال لك تظل ساعة تحكي لنا عبر ذلك. السعودية شو العقيدة بدرسون إياها؟ عقيدة الخوارج ولا عقيدة المرجاء ولا عقيدة السنة والجماعة؟ شباب والمرجاء مين بوافقوا؟ شو؟ أهل السنة والجماعة. عقيدة يحب الملوك في المدرسة. طيب بأفغانستان طالبان شو عم يدرس؟ طالبان عم يدرس أهل السنة والجماعة ولا مرجاء؟ مرجاء. إذن شوف صار عندنا طيب لا صلي عندك خوارج. طيب عمان عمان ها تعال شوف نصاكم نجرب الكذب. عمان شو عم يدرسوا؟ خوارج. شوف السعودية بدرسوا أهل السنة والجماعة والدولة عميل لمين؟ لأمريكا. طالبان بدرسوا عقيدة المرجاء ما تردية وعدوه لمين؟ لأمريكا. هون بدرسوا عقيدة الخوارج وهن إيش؟ مو عملاء لحدا. سمعنا إنه في دولة اسمها عمان أحيانا ما إذا ممكن خمس ست أشهر طلع قابوس على التلفزيون ما بنعرف إنه في دولة اسمها عمان مختفيين على الساحة. هذا عروس إله يعني. شو الفكرة؟ الانحراف نوعين، انحراف عقدي وانحراف سلوكي. انحراف عقدي وانحراف سلوكي. أنت مو فقط ينبغي تكون عقيدتك صحيحة، ينبغي يكون سلوكك منسجم مع عقيدتك. فأنت عندك الإيمان قول وعمل. خيو الأقصى بيضيع. أخي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سوف جيش يظهر في آخر الزمان ويقاتل الكفار عند نهر الأردن. نحن شرقين نهرهم غرب، نحن غربين نهرهم شرقين نهر. حتى أن اليهودي يختبئ خلف شجرة العوسج تقول له يا مسلم هذا يهودي ورائي. طمن. عارف كيف؟ هل هذا بدك الإيمان قول وعمل؟ ما بدك الإيمان قول وعمل؟ لكن سلوك وسلوك مين؟ مرجع. ومعمال خيو كذا. طيب أمريكا استباحت البلاد واستباحت الأعراض واستباحت كذا واستباحت كذا. قالوا يا شيخ لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر. نعرف كيف ولي الأمر؟ يعني تعرف أبو جورج أبو متعب هذا على السعودية تمام. إيه خيو. وحتى أبو جورج إيش يزلنا بالجهاد حتى نطلع مين نجاهد. تفضل. إيه حتى نطلع نجاهد. وأبو جورج يمتحي مور بالجهاد يا شباب. إمتى؟ إذا شاب الغراب تمام. إذا شاب الغراب، إذا الغراب شاب صار لونه أبيض، أبو جورج شو بيعمل؟ أبو متعب بيعمل بيعلن الجهاد. أنا عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان عندي قول وعمل، لكن حقيقة أنا شو عملت؟ أصبح الدين تحبه الملوك بس نظري، دين عقدي. خيو طالبان مجتمع أفغاني مجتمع بدائي بسيط معروف. المجتمع الأفغاني مجتمع بدائي بسيط، حتى مستوى الذكاء عندهم ضعيف. حرق المساجد قالوا إنه هي عقيدة السنة والجماعة. قال شو اسمه؟ اسمه العقائد النسفية. درسوه يا جماعة. كيت كيت كيت كيت كيت. العدو دخل خاسأ مسك السلاح ونسيه. صح أم لا؟ هو درس إنه الإيمان أخي تصديق بالقلب. عود ببيتك والله بنصرات. لكن فطرته مو هو بسيط. هالعلاقات والفلسفات المكتوبة بالكتب ما سرت فيه. ما هيك؟ إنه على الفطرة. فهل فلسفة تيجي تحكي معه؟ والإيمان هو تصديق في القلب لأن الإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ فلا تؤثر في القلب فلا تؤثر فيها الجوارح لا زيادة ولا نقصانا لأنها إذا زادت أدت إلى تطلع شو على الفطرة. هو إنسان شو صار معه؟ على الفطرة بيطلع بجاهل. ففطرته خلته عقيد خلت سلوك وسلوك أهل السنة والجماعة. وإن كان هو العقائد اللي عم درسها بالمدارس عقائد مرجاء، لكن سبب فلسفتها وتعقيدها ما نفعت مع البيئة البسيطة. يعني لو أنا مثلا الآن أجمع أروح الشضيعة نائية يكون أهلها فلاحين بسطاء وأجي أحكي معهم هالحكي أحكي معهم هلا شو بيطلعوا؟ نقول يا أخي والله الشيخ فهمان بس وش كان يحكي الله على ما يبحكوا ما فهموا شانك. فهي نفس الشيء لما درسوا الأمور بفلسفة معقدة ما كتير أثرت فيهم، ظلت فطرهم سليمة. فمثلا أنت بالسعودية شو بدرسوا؟ العزيز صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، نسبة لله عز وجل صفة العزة بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الكلام صح ولا خطأ يا شباب؟ صح. أخي أمريكا، أخي أمريكا مين بيطلع معك؟ تعلمنا مع أمريكا يا زلمة. سلوك هذا شو عبقول؟ سلوك عبقول العزة لأمريكا. عبقول العزة لأمريكا. اللي عبدرسه شو هو؟ العزة لله. جينا على طالبان. العزيز. العزة هي غلبة في النفس ومثل هذا لا يليق. كانت سورة مرة هي. العزة غلبة في النفس ومثل هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فنفسر العزة بإرادة الإحسان. فالعزة تؤول إلى الإرادة. ها؟ أن الله معزي ما عنده صفة العزة إلا لا، الله عز وجل يريد الإحسان. عبدالرس من هذا؟ عقيدة الأشاعرة وما تردي، عقيدة المؤولة. هل العقيدة صحيحة؟ غير صحيحة. لما قالوا له إنه إيش؟ لملا عمر فيسلمنا أسامة بن لادن. عمي من هالدفتر؟ مبيح هذا، في صور خليعة هي ولا شو هذا؟ قلنا لا طيب. فلما قالوا لي ملا عمر سلمنا أسامة بن لادن. شو قال لهم؟ قالوا البشتون ما يسلم. بشتون هم قبيلة البشتون. البشتون ما بيسلم. ودخل علينا استجار فينا أسامة بن لادن ما بنسلم. يجيب لك 40 دولة وطيارات قال ما بسلم. إجا مدري مين بندر وجماعته هذول قبط المهرجين هددوه وعدوه ورغبوه. البشتون ما بيسلم. زلمة دخل علي ما بسلم. النيته كله اجتمع عنده ما بسلم. ليش ما بسلم؟ لأنه العزة لمين؟ لله. العزة لله. فوين كان عنده انحراف عقدي لكن شو عنده؟ استقامة سلوكية. هؤلاء مثل مشايخ السلطان بالسعودية وهلأ هذول مشايخ حزب النور بمصر، عارف كيف إيش؟ عندهم استقامة عقدية لكن عندهم انحراف سلوكي. فالآن كثير بيصير بشبابنا. بيجي نحن من درسهم عقيدة. أنت ما كان عندنا درس عقيدة؟ من درسهم عقيدة. إنه عقيدة أهل السنة والجماعة كذا، وعقيدة الملجأ كذا، وعقيدة الخوارج كذا. شيخ مين خوارج؟ شايف فلان وفلان؟ إيه هذول خوارج. مين الملجأ؟ مين فلان فلان فلان. فبتلاقي بيقعدوا ببيته حاط إجراء إجر. خلي فلان يعني. مرجع. لا خوارج. هو مشتغل. أنا عقيدتي سليمة. هذا حقيقة بشو وقع؟ وقع بالإرجاء. لكن وقع بإرجاء سلوكي. صار مثل المرجئة اللي ما عنده تصديق، هو ما صدق ما حفظ العقيدة. اسأله سمع العقيدة اللي سنة وجماعة. بل قال شيخ الإسلام تيمية في الواسطية. بكرر لك يا. يا شيخ الإسلام ألف لك العقيدة عشان تحفظها أنت عشان تكرر يعني. ولا عشان تعيشها. عشان تعيش. أيوة. فهذا المسألة. فالآن تصحيح المفاهيم. نرجع موضوعنا. إنه ليس الإسلام كذا وكذا، بده يكون له شقين أو مسارين. شو المسار الأول؟ مسار عقدي. خيو هالعقيدة باطلة، هالعقيدة غير صحيحة. يا جماعة الإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. التكفير ليس مسألة متعلقة عند الله عز وجل، لا، مسألة لها ضوابط يقوم بها أهل العلم، ندرسها في كتب الفقه في باب الردة وكذا وكذا وكذا وكذا. يا جماعة أنتم عليكم غلو. أخي لا يجوز أن تكفر المسلم بالظن أو بالشك أو بالوساوس. لابد من بينة شرعية. هناك أيضا في أعذار للتكفير من جهل من إكراه من خطأ ومن تأويل. لابد أن ننظر هل هذه الأعذار قائمة ولا غير قائمة. عرفت كيف؟ تكفير المسلم أمر خطير، كما أن إدخال الكافر في الإسلام أمر خطير، فتكفير المسلم أشد خطرا. إنه يعني يترتب عليه مسائل من استباحة الدماء، من استباحة الأعراض، تمام؟ فأنت إيش لاحظ إنه شو تعمل الآن؟ تعمل تصحيح عقدي. يكفي؟ لا. أيضا الإيمان قول وعمل. ينبغي الناس ما يشوفك في الصف الأول في كل ساحة من ساحات العمل. أنت موجود كمسلم، أنت موجود كداعي إلى الله عز وجل، تعمل لنصرة هذا الدين. فبصبح عندك استقامة عقدية واستقامة سلوكية. فتبع النقطة، كثير من الشباب يقول لك أخي نحن سلفية والحمد لله رب العالمين. يعني كأنه هذا إيش؟ جواز سفر أو جواز سفر دبلوماسي. خي يعمل شو ما بدك بس أنت ما لك سلفي، تمام؟ خلاص تمره. هذا غلو، هذا غلو بمفاهيم، وانحراف بمفاهيم، تمام؟ فينبغي إذن أن نكون إيمان لنا قول وعمل، نظرية عقيدة وتطبيقا وسلوكا. وينبغي عملية التصحيح أن تكون تصحيح للمفاهيم العقدية المكتوبة وتصحيح للمفاهيم الإيش المعمول بها الحسية. والله يجزاكم خير. تفضل. نعم. لا لا برضا. برضا. برضا. يجزاكم خير.